إليك يا ابن الحسن نشتكي جور الزمان، إليك يا ابن الحسن نشتكي جور الزمان. يا فرج الله يا فرج الله يا فرج الله يا فرج الله. إليك يا ابن الحسن نشتكي جور الزمان، إليك يا ابن الحسن نشتكي جور الزمان. يا فرج الله يا فرج الله يا فرج الله يا فرج الله. نداؤنا قد علا، حزبنا حزب الله، صوت كل الملا قائدنا روح الله. نداؤنا قد علا، حزبنا حزب الله، وصوت كل الملا قائدنا روح الله. للخميني نعاهد مع الخمين القائد، للخميني نعاهد مع الخمين القائد. يا فرج الله يا فرج الله يا فرج الله يا فرج الله. إليك يا ابن الحسن نشتكي جور الزمان، إليك يا ابن الحسن نشتكي جور الزمان. يا فرج الله يا فرج الله يا فرج الله يا فرج الله. نردد والنداء مقاومة إسلامية، ونكتب بالدماء مقاومة إسلامية. نردد والنداء مقاومة إسلامية، ونكتب بالدماء مقاومة إسلامية. قد علمت إسرائيل شعبنا ليس ذليل، قد علمت إسرائيل شعبنا ليس ذليل. يا فرج الله يا فرج الله يا فرج الله يا فرج الله. إليك يا ابن الحسن نشتكي جور الزمان، إليك يا ابن الحسن نشتكي جور الزمان. يا فرج الله يا فرج الله يا فرج الله يا فرج الله. ينادي من المهاج يا مهدي أدركنا، سيدي مات الفرج عجل على ظهورك. ينادي من المهاج يا مهدي أدركنا، سيدي مات الفرج عجل على ظهورك. سنحمل لواك أرواحنا فداك، سنحمل لواك أرواحنا فداك. يا فرج الله يا فرج الله يا فرج الله يا فرج الله. إليك يا ابن الحسن نشتكي جور الزمان، إليك يا ابن الحسن نشتكي جور الزمان. يا فرج الله يا فرج الله يا فرج الله يا فرج الله. سيدي هذه الأنام تفتقد للإمام، تبايع الخمنئي لدحر كيد اللئام. سيدي هذه الأنام تفتقد للإمام، تبايع الخمنئي لدحر كيد اللئام. هذا الخامنئي يقول مسيرنا للخلود، هذا الخامنئي يقول مسيرنا للخلود. يا فرج الله يا فرج الله يا فرج الله يا فرج الله. إليك يا ابن الحسن نشتكي جور الزمن، إليك يا ابن الحسن نشتكي جور الزمن. يا فرج الله يا فرج الله يا فرج الله يا فرج الله يا فرج الله يا فرج الله يا فرج الله يا فرج الله.